875، لكن إذا أعطيتك 5000 ورددتها إلي خلاص قضيت الدين كاملا. الفرق أن المسألة الأولى إسقاط والمسألة الثانية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.